الحد، وتكلمنا في المرة السابقة عن ثلاثة من النقاط للإخوان. النقطة الأولى وهو وجوب العمرة في العمر المضى، وجوب العمرة في العمر المضى مع الحج، يبقى الحج واجب وهو وأيضا والعمرة واجبة، وكل منهما يجب مرة واحدة ويجب أيضا على الفرض. هذه الثلاث نقاط التي تكلمنا بها، وجوب العمرة في العمر المضى مع الحج، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وجوب ذلك مرة واحدة في العمر. النقطة الثالثة وجوب ذلك على الفرض، هل يجب الحج والعمرة على الفرض أم التراخي؟ قلنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج والعمرة يجب على الفرض، وهذا هو اللائق بأوامر خالق السماوات والأرض أنها تجب على الفرض، فمتى استطاع الإنسان أن يحج وجب عليه أن يحج من عام هذا ولا يحج. وذكرنا أن آية وجوب الحج هي قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية نزلت في العام التاسع من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الآية وجب بها الحج. أما الآية وأتم الحج والعمرة لله، هذه نزلت في عام 6 من الهجرة، وهذه ليس فيها وجوب الحج ولكن فيها وجوب الإتمام على من شرع في الحج والعمرة، على من شرع في الحج والعمرة وجب عليه الإتمام. وقلنا هذا الإجماع أهل العلم أن من شرع فيهما أي في حج أو عمرة وجب عليه إتمامهما. وذكرنا مثلا هل يلزم المندوب الشروع فيه أم لا؟ يعني إذا ابتدى الإنسان صلاة نافلة أو صيام نفل هل يلزمه الإتمام أم لا؟ قلنا أجمعوا أنه لو بدأ في عمرة أو حج نافلة وجب عليه الإتمام، واختلفوا فيما أو فيما دون ذلك أو في غير ذلك. وذكرنا أن الراجح هو عدم وجوب الإتمام في غير الحج والعمرة، أما في الحج والعمرة فعليهما الإتمام. طيب، إذا الحج يجب مع العمر في العمر مرة، ويجب أيضا على الفرض. ثم تكلم بعد ذلك عن شروط الوجوب، ما هي شروط وجوب الحج؟ قال هي خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ. الإسلام هو شرط وجوب للحج، فلا يجب على الكافر، لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لو حج لا يقبل منه ولا يصح. فالإسلام شرط وجوب وشرط صحة، الإسلام هو شرط وجوب وشرط صحة. العقل، العقل هو شرط وجوب أيضا وهو شرط صحة، فلا يجب الحج على مجنون ولا يجب على صغير. البلوغ، البلوغ أيضا شرط لوجوب الحج وليس شرطا لصحته، ويصح حج الصغير، فإذا حج الصغير صح حجه لكن لا يبرئه عن حجة الإسلام. فالبلوغ هو شرط وجوب لا شرط صحة. قال لحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. نعم، لا تقول هذا يفرق بين الصبي والمميز، لا لا يفرق بين الصبي، يعني يصح حد غير المميز. مما ورد من الأدلة أن امرأة رفعت طفلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل لهذا حج؟ قال: نعم ولدي. قال: نعم ولدي أجر. نعم، أيضا كما ذكرنا شروط الوجوب هي البلوغ، حد الصغير وحد العبد لا يفيدها حال الإسلام كما سألت. الشرط الرابع كمال الحرية، كمال الحرية، فالعبد لا يجب عليه حد، فالحرية شرط وجود لا شرط حد، لكن لو سمح له سيده أن يحر صح حده صح، لكن لا يجبره عن حد في الإسلام كمال الحرية. نعم خلاص بلغ اليده واجب عليه، فلا يجب على العبد حد لان العبد غير مستطيع. لكن قال يصحان من الصغير والرقيق، فكما علمنا ان البلوغ شرط وجوب وليس شرط حد، فصح من الصغير. وكذلك الحريه شرط وجوب وليس شرط حد، فصح من العبد، فصحان من الصغير والرقيق ولا يجبئان عن حجة الإسلام وعمرته. قال هذا إجماع كما احتاج إليه، هذا إجماع أهل العلم على هذا. في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولكن أجر. الحديث رواه مسلم. لفظي إجماع إجماع أهل العلم، قبل ما إجماعنا هذا إجماع أهل العلم على أن الحج على أن الحج الصغير لا يجب أن يحج الإسلام ولا يجب الحج الأكبر. وأيضا عن ابن عباس أن الحسن لما قال أيما صبي حج أو قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، أو هذا دليل الإجماع وحسن الإجماع. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، هذا هو دليل على أن حج الصبي وحج العبد لا ينفره عن حج الإسلام. والحديث صحيح رواه الشافعي في مسلمه والطيالسي أيضا. قال فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة أو بعده، إن عاد توقف في وقته أجزاه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرما مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف الخلود. نقول إذا بلغ الصغير وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة وأمكنه أن يعود ويقف بعرفة في وقت الوقوف، يعني المهم انه ادرك عرفة، فاذا ادرك الصبي عرفة او بلغ وهو في عرفة وعتق العبد وهو في عرفة او عتق بعد عرفة وعاد في وقت يصح فيه الوقوف في عرفة صح حجه، ما لم يكن اتى بعمل من اعمال الحج قبل ذلك. وهذه الأعمال لا تكون إلا من المفرد والقارن. طبعا هو هيشرح يعني بعد كده مفرد ويعني قارن يعني متبادل، لكن حتى نفهم هذا الكلام، الحج ثلاثة أنواع، الحج ثلاثة أنواع، حج تمتع وحج إفراد وحج قران. معنى حج التمتع أن الإنسان يأتي لعمرة في أشهر الحج. وما هي أشهر الحج؟ شوال الذي نحن فيه، وذو القعدة، وذو الحجة. قيل ذو الحجة بأكمله، أو قيل عشرة أيام من ذو الحجة. فالمهم هذه هي أشهر الحج. شوال ذو القعدة بالحجة. فإذا أحرم المرء في أشهر الحج بعمرته وأتى بها ثم تحلل منها وبقي في مكة حتى الحج فأهل بالحج من عامه وأتى بمناسك الحج، هذا هو التمتع. يبقى بسفرة واحدة أتى بعمرة واحد تحلل بينهما. أعد الضبط هذه الحج التي يبتدئ فيها أعمال الحج. أعمال الحج. فعلى هذا لو أحرم المرء في أشهر الحج بعمرة وأتى بها وبقى حتى أحرم من عامه بالحج، هذا هو المتمتع. بما تمتع؟ قيل أنه تمتع بين عمرته وسفره بما كان محرما عليه أثناء الإحرام، فتمتع وضع الطيب ولبس الرقيق واتيان النساء، هذا كان محرما عليه أثناء الإحرام. وقيل أنه تمتع بنسكين، أي بعمرة وحج في سفرة واحدة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الأجر. إذا هذا هو المتمتع. حج الإفراد يعني مدته إن شاء الله ساعة، يعني أتى عمر وتحلل منه ثم أهل الحج أو أقل من هذا. فالمهم أنها تكون في أشهر الحج، والحج له وقت محدود معروف أنه حيزل الحج إذا كان متمتعا في اليوم الثامن من الهجرة. الإفراد بالحج أن يقل بالحج في أشهر الحج فقط، أن يقل بالحج في أشهر الحج ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من الأعمال التي يتوقف عليها التحلل كما سنعلم. فإذا هو يحرم الحج ويظل حتى يحج. هذا اسم المفرد لأنه أتى بحج مفرد سمي مفرد. القارئ أنه ينوي بهما جميعا، أي بالعمرة والحج معا، يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، أي يقرن بينهما. هذا هو القارئ، قرن بين الحج والعمرة في أشهر الحج أيضا، وأيضا سيظل على إحرامه حتى ينتهي من عمرته وحجه. علمنا ما هو المتمتع وما هو القارن وما هو المفرد. نقل غير واحد من أهل العلم كالنووي وغيره الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، كأنه يرد. وكذلك نقل الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال بهذا تعلم ما ادعاه بعض المعاصرين من أن حج الإفراد نسخ، كما يرد على الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. فالشيخ ناصر في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر ذهب على أن حج الإفراد نسخ، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى بأصحابه إلى مكة كان منهم من أهل مفردا، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة، كان قارنا، وقرصان كان قارنا، ومعه أقوام نووا العمر، ومعه أقوام نووا الحج فقط. فالجميع أتوا إلى مكة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المفردين أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوا الإفراد هذا عمرة، أن يأتوا بعمرة ويتحلل. الذي أهل بحج مفرد أمره أن يأتي بعمرة ويتحلل ويكون متمتعا، ويكون كالذي أهل بعمر، كالذي أهل بعمر. وأمر أيضا من قرن بينهما ولم يسق الهج أن يأتي بعمر، وأبقى من ساق الهج فحاله صلى الله عليه وسلم عليه القارن الحج والعمرة على إحرام، ساق الهج أي أنه عندما أحرم كان معه الهدي الذي سيذبحه وساقه معه إلى مكة. فأمر من ساق الهدي وقرن بين الحج والعمرة أن يبقى على إحرامه، وأمر القارئ الذي لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، والمفرد أن يجعلها عمرة، والذي نوى عمرة أتى بعمرة وتحلل. فتحلل الجميع إلا القارنين، إلا القارنين بين الحج والعمرة السائقين للإيه؟ للهدي. لما؟ لأن العرب كانوا يعتقدون أن من يجامع أهله في أشهر الحج حتى أو لا يعتقدون جواز التمتع، وأن ذلك من أكبر الفجور في الأرض، حتى أن بعضهم يعني لما قال لهم تمتعوا قال نتمتع ونأتي النساء ونذهب إلى عرفة، كأنهم استثقلوا ذلك واستصعبوه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل عادة جاهلية عند هؤلاء، فأمرهم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج لما سأله سائل ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال للأبد، أو دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. استدل الألباني رحمه الله تعالى بهذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر المفردين بأن يجعلوها عمرة على أن الإفراد نسك، وبقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولكن عمر رضي الله عنه كان يحج مفردا، كان يحج مفردا، كذلك الصديق كان يحج مفردا أو مفردا الحج. فيبعد أن يخفى على هؤلاء النسل، بالإضافة على أن أهل العلم نقلوا الإجماع على جواز الأنساك الثلاث، لكن اختلفوا أي هذه الأنساك، أي هذه الأنساك أفضل، هل التمتع أفضل ولا القران أفضل ولا الإفراد أفضل. فمنهم من ذهب إلى أن التمتع أفضل كما ذهب من أحد، تمتع أفضل. طيب، قيل الرسول صلى الله عليه وسلم حج ولم يتمتع، حج قارنا، حج الرسول صلى الله عليه وسلم قارنا، فكيف يكون التمتع أفضل وهو خلاف ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقول القران أفضل، ما هذا فعل الرسول؟ فيجاب على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، أي أنه لتمتع مثل ما تمتع. لذلك ذهب كثير من أهل العلم على أن التمتع أفضل ثم الإفراد ثم القران أو غير ذلك من الأمر، لكن أفضل الأنساك في الحقيقة باتفاق الأئمة الأربعة أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يعود إلى دويرة أهله، ثم ينشئ حجا من نفس العام بسفرة جديدة، وهذا هو إتمامهما كما في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يعود إلى دويرة أهله ثم يأتي بالحج من عامه في سفرة جديدة. فهو ما تمتع بنسكين في سفرة واحدة، لأنه جعل لكل نسك سفرة، فسافر للعمرة وعاد وسافر للحج وعاد، فهذا ليس متمتعا. فينطبق عليه أو ينطبق عليه أنه حج مفردا، لكن في الحقيقة هو أتى بعمرة في أشهر. فهذا هو كان فعل عمر، وكان ينهى الناس عن التمتع، ولذلك الخلاف الذي كان بين ابن عباس وبين عمر أنه ينهاهم عن ليه؟ عن التمتع. وإذا هنا ابن عباس يقول التمتع في كتاب الله، أتطرقون كتاب الله وتذهبون، هو كان عمر يدعوهم إلى أفضل الأمثال، لا ينهاهم عن التمتع لكن يدعوهم إلى أفضل الأمثال، أن يأتوا بعمرة مفردة في أشهر الحج ثم يأتي إليه، وهذا كان فعل عمر رضي الله عنه. نعم. ليه؟ الوضوء سنة، الوضوء نعم، الوضوء في الغسل سنة، إذا كنت محدثا، إذا كنت محدثا وجب عليك الوضوء والدعاء عن الله. تمحدث حدث أكبر. أنا أسألك سؤال الآن، محدث حدث أكبر وجب عليك الوضوء أم لا؟ أرى. ثم أحدثت حدث أكبر، لا وجب عليك الغسل أم لا؟ طيب، نويت الغسل ولم تنوي الوضوء، خلاص؟ مش هتطبق، اغتسلت، نويت الغسل لتصلي ولم تنوي الوضوء، يجزئك؟ خلاص، الخلاف بينهما إن نوى الغسل فقط، إن نوى الغسل فقط، نوى رفع الحدث الأكبر فقط، معنى فقط. فلو نوى رفع الحدث الأكبر فقط هل يجزئه عن الحدث الأكبر أم لا؟ لكن لو نواهما أو نوى فعلا لا يصح إلا بهما، كمن نوى الصلاة، والصلاة يعني نوى يغتسل ليصل، نوى يغتسل ليه؟ ليصل، فلا تصح الصلاة إلا إيه؟ بالمتفاخر من الحدث الأكبر والأكبر، وهو نوى الاغتسال ليصل. الله حيث يبدو هذا الوضوء، يبدو هذا نوى رفع الحدثين او نوى واطلق، نوى رفع الحدث لم يقل اكبر ولا اكبر، فلو نوى رفع الحدث واطلق اجزاه عن الاصغر والاكبر. لكن محل الخلاف فيه لو نوى رفع الحدث الاكبر فقط هل يرتفع الاكبر ام لا؟ هذا حق، لكن لو نواهما ارتفع لغفر واحد، كذا أي بفعل واحد، كذلك لو نوى الحج والعمرة فإنه يأتي بأفعال واحدة. خلاص، يعني بنفس صلاة الإحرام بعد نفس الإحرام، هو أصبح يتحلل الإحرام في ثاني أيام العيد، خلاص وحيأدي باقي مناسك الحج وهو متحلل بعد ما يخلص خالص حتى لهي سفر، هيطلع الحلم، هيطلع الى اقرب حلم، يعني هو خلص الحج خلاص ما يبقى هو في مكة، وحتى يأتي بالعمرة يخرج الى اقرب حلم، يعني الى خارج حدود الحرم، اقرب حدود الحرم يطلع برا ويحرم وهو برا ويخش الحرم محرم. ليه؟ لأنه لا بد في النسك أن يجمع الإنسان بين حل وحرم وهو محرم، أن يجمع بين حل وحرم وهو محرم. في الحج إحنا بنحرم منين؟ من الحرم، من مكة يعني، من البيت، من منين؟ من مكة، وبعدين بنطلع عرفة، عرفة حل، يعني مكة حرم، منى حرم، مزدلفة حرم، يبقى مكة مكة ومنى ومزدلفة كل دول ايه؟ بعد مزدلفة عرفة، بعد مزدلفة ايه؟ عرفة، عرفة حلم، أنت أحرام في حرم وخرجت إلى حلم، فجمعت في إحرامك بين حل وحرم أو بين حرم وحلم. في العمرة أنت أحرمت مكة، ما ينفعش تأتي بأعمال ايه؟ العمرة قبل أن تخرج إلى حلم حتى تجمع بين حل وحرم في إحرام. عشان كده لابد لمن نوى عمره هو في حرم او في مكة ان يصل الى حلم، اقرب حلم ليه ممكن وضعه العيد، لكن لو خرج الطائف او خرج في اي حتة، طلع عرفة، طلع في اي حتة ونوى عمره، هذا يكذب انه خرج الى حلم. المهم انه ينوي بالعمرة او يظل بالعمرة من الحلم مش من الحرم. طيب احنا دلوقتي عرفنا ان الانسان يعني ايه لو عمل حكمة عن الشنطة؟ فين معنى الكلام يقول لو عمل حكمة عن الشنطة؟ ده لو نوى، نوى يعني هو نوى الحج والعمرة خلاص، فدخل العمرة ثانية مختلفة، لكن نوى الحج بس تخش في العمرة ولا لا؟ زي اللي نوى رفع الحدث الأكبر فقط تخش في رفع الحدث الأكبر ولا لا؟ على خلاف اللي ذكرناه. ماشي؟ أحرم في الحرم؟ للعمرة لا يجوز. وين؟ لا يجوز. كل حاجة الوثائق. المصريين بيحرموا عند بيان عليك. لا. المصريين بيحرموا في الجحفة او في غابة. هذا هو ميقات اهل مصر. احنا في مواقيت. احرام. واحرم هو جاي. هو جاي بالحج. خلاص. احرم بالحج مش حجة بتاع البلد. الميقات بلد. ما نستقش المواقيت جاي. خلاص انا اضطريت من اعرف انواع الحج واركان الحج عشان نفهم الكلام الجفاف. ماشي؟ طيب قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا انفتعان عن حجة الاسلام وعمرته. مش كده؟ فاذا بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة او بعده ان عاد فوقف في وقفه اجزاه عن حجة الايه؟ الاسلام. قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. سعى بعد طواف القدوم. طيب اول طواف الانسان بياتي اول طواف اذا كان هو متمتع يبقى له طواف العمر. شو متمتع؟ يبقى هيكون نوى ايه؟ نوى العمر. هياتي وطوف بالبيت. يبقى الطواف ده طواف العمر ركن من اركان العمر. وبعدين يسعى بعدين يحلق او يقص. خلاص. كده خلص الايه؟ خلص العمر. فالطواف اللي طافه ده طواف ايه؟ ركن من اركانها؟ ركن من اركانها. طيب. لو كان قارنا هنقول ان اعمال القارن زي اعمال المفرد. مفيش خلاف. اعمال القارن زي اعمال الايه؟ زي اعمال المفرد. ايوه ماشي. لكن الاعمال واحدة. فالقارن اول ما يخش هيطوف والمفرد اول ما يخش هيطوف. ده اسمه طواف ايه؟ اسمه طواف القدوم. هذا الطواف شديد بحزمة. انما ملوش علاقة بايه؟ بالنسك. لكن المتمتع الطواف اللي طافه الاول ده هو طواف ركن. ركن العمر. اما بالنسبة للآتي هذا طواف بالنسبة له ده سنة. طواف القدوم ده بالنسبة له ايه؟ زي بحزمة. فطواف القدوم هذا ليس من اعمال العمرة ولا من اعمال الحج. لكن يجوز لمن طاف طواف القدوم وكان طبعا مفردا او قارنا ان يسعى على هذا الطواف. السعي اللي هيسعى به هيبقى سعي الحج. وسعي الحج ركن من اركان الحج. فيجوز للانسان المفرد او القارن ان يقدم سعي الحج. لكن كما سنعلم أن الساعي لا يصح إلا بعد طواف. وهذا طواف. طواف القدوم. سواء كان هذا الطواف سنة، سواء كان هذا الطواف إيه؟ فرض. فرض زي إيه؟ زي طواف الإفاضة. أو طواف الزيارة اللي هو ركن أركان الحج بإجماع أهل العلم. فلو طاف طواف الحج، وهو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، بعده هيسعى سعى الحج. فكان سعي الحج بعد طواف الإيه؟ أو سعي الحج ممكن ان يكون بعد طواف الايه؟ القدوم. وكأنه اتى بعمل من اعمال الايه؟ الحج. هذا الذي سعى بعد قدومه خلاص مش هيسعى بعد الحج. بعد الحج معلوش غير طواف الايه؟ طواف الافاضة. لانه اتى بالسعي. شو ان الحج اربع اركان احرام خلاص واحد. وطوافه سعي. هو سعي. بس السعي لا يصح الا بعد طواف. هو طواف. طواف القدوم وسعي. يبقى هو عمل الاثنين دلوقتي اللي هو الاحرام والسعي. يبقى الوقوف بعرفه وطواف الايه؟ الاطار. اللي هو اركان الحج الاربعه يبقى فهو يبقى سواء المفرد او وممكن المفرد ده او القارن يطوف طواف القدوم ويقعد سهل ما يسعاش سعي الحج. يسعى امتى؟ بعد طواف الافاضه او طواف الزياره. فله ان يقدم الساعي مع طواف القدوم او ان يؤخره مع طواف الايه؟ مع طواف الافاضه. فلو احرم المرء مفردا او قارنا وسعى بعد قدومه فقد اتى بعمل اعمال حج ام لا؟ هذا اذا فعل ذلك وكان صبيا او كان عبدا ثم بلغ بعرفه لا تصح هذه الحجة عن حجة الإسلام. لما؟ لأنه أتى بأعمال من أعمال الحج لا يجوز تكرارها ولا يجوز إعادتها، ولا بد عليه من إتمام هذا الحج الذي أتى بأعمال منه وهو لم يصح منه حج الإسلام، فيتم هذا الحج ويتم حج الإسلام. لكن إن لم يسعى هذا الساعي ولم يفعل إلا الإحرام، أي لم يأتي بأي عمل من أعمال الحج إلا أنه وقف بعرفة ثم بلغ الوضوء عن عرفة فاستمر الوقوف، فكأنه وقف بالغا أو وقف حرا، يجزيه ذلك عن حج الإسلام. واضح كلام هنا؟ فيقول ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد فرض بس سعي فرض بعد كل سعي سعي. ليه؟ لأن الساعي لا تشرع مجاوزة عدده سبعة خلاص، ولا تكراره ولا عيبه، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. طيب إذا نعيد الكلام تاني، يبقى شروط الوقوف خمسة أشياء: إسلام، عقل، قلوب، كمال الحرية، ده الشرط الرابع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئانه عن حجة الإسلام وعمرته للحديث. فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزاه عن حجة الإسلام، لأنهما أي الصغير والرقيق أتيا بالنسب حال الكمال، ما أتوش منه حاجة في غير ذلك أو دون الكمال. قال إمام أحمد قال ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزاه حجة أو أجزاه حجة، فإن عتق بجمع لم يجز عنه، جمع اللي هي مزدلفة يعني بعد ما انتهى وقت عرفة. لكن مما لا شك إن عتق بجمع في ليلة العيد وعاد إلى عرفة فوقع أجزاه عن حجة. كما سنعلم أن وقت الوقوف بعرفة على الراجح من أهل العلم يبتدئ من بعد الزوال في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، من بعد الزوال يعني من وقت صلاة الظهر في يوم عرفة هو يوم التاسع ذي الحجة إلى فجر اليوم الإيه. فمن وقف لحظة في هذه المدة من الزوال إلى فجر اليوم العاشر على عرفة وهو مسلم عاقل يصح الحج، خلاص؟ يبقى نقول هو مسلم عاقل بالغ يجزيه الحر، يجزيه ذلك عن حجة إيه؟ فلو وقف لحظة حتى هذا الوقوف ولو كان في هواء عرفة، يعني لو دخل بالطيارة مارا بعرفة صح حج. صح ايه؟ صح حتى لحظة، حتى ولو كان نائما، حتى ولو كان مغمى عليه صح ايه؟ كما احسن. طيب فقال اذا فرض ان الانسان وقف بعرفة ثم ذهب الى مزدلفة، ذهب الى مزدلفة يعني يتحرك او يتحرك من عرفة بعد غروب الايه؟ بعد غروب الشمس، حيزل في مزدلفة بلغ بالليل الساعة 2 3 بالليل، بلغ قبل الفجر 3 4 ساعات، لو رجع عرفة تاني صح حج، او لو كان صبيا وعاد او رقيقا ونال حريته وعاد العرفة نفسه، لو نام مرض لو طلع عليه الفجر بقى وهو بجامع يعني صلى الفجر الجامع وبعد ما صلى الفجر الجامع بلغ فات الوقت كده لا يجزئه هذا عن حجة الإسلام، فهيحمل كلام أحمد أو كلام إمام أحمد إن عتق بجمع أي في وقت لا يستطيع أن يعود إلى عرفة ويحرم، في هذا الوقت لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. واضح؟ طيب قال وكذا، فكل هذا علشان نعرف متى يصح الحج من الصغير والإيه والرقيق إذا بلغ أو عتق في أثناء النسك. قال وكذا تبدئ العمرة إن بلغ او عتق قبل طوافها برضو بعدما احرم بالعمرة بلغ او عتق العمرة صحيح ربطه دي عن عمرة ليه؟ لكن لو كان طواف طواف العمرة شأنها شأن من سعى سعي ليه؟ الحسن مع طواف ليه؟ أفضل. طيب ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. طيب فكده تكلمنا عن أربعة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحسن. الشرط الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. هذا الحديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزاد والراحلة وهذا ما نقول، وعن أنس رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل: من استطاع عليه السبيل. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. الحديث رواه القطني وهو ضعيف، وعن ابن عباس نحو رواه ابن ماجه وهو ضعيف ايضا، وعن عكرمة الاستطاعة الصحة هذا اسمه حسن عن عكرمة. وقال الضحاك: ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله وعمله، يعني ما الطريق واكله ما يقدر ما تشتغل، يقول انا حمشي معاكم منكم بس ايه خذوني معاكم. وقال هذه هي ليه؟ ان الصحة ان استطاعته تكون بذلك تقل الضحى. او قال الاستطاعة هي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني هو ما عندوش زاد ولا عندوش راحلة، لكن يستطيع ان يشتري الزاد من اي مكان، ويستطيع ان يركب في اي مكان ينزل فيه، ومع الفلوس لتركبه لتركبه خلاص، فهذا مالك للزاد وليه وقع. أو ملك ما يقضي به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، يعني مع ذهب أو مع فضة أو مع أشياء يستطيع أن يبيعها ولم يبيع أموالا أو بما يحتاج. طيب يبقى إذا هذا الحديث إن كان ضعيفا اللي هو أن السبيل هو الزاد والراحلة، لكن له طرق كثيرة، وغالب أهل العلم على أن هذه هي الاستطاعة. لذلك قال الترمذي: العمل عليه عند اهل العلم هي ملك زاد وراحله تصلح ليه؟ لمثله، وليس هي الاستطاعه التي يستطيع ان يؤدي بها العبد سائر التكاليف. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فالاستطاعه شرط لتاديه الايه؟ لتاديه التكاليف. طيب هل هذه الاستطاعه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟ هذه الاستطاعه استطاعه زائده على استطاعه سائر التكاليف، على استطاعه سائر ليه؟ التكاليف. سائر التكاليف الاستطاعه هي القدره على اتيان المامور به، على اتيان المامور ايه؟ على اتيان المامور به. يعني من استطاع منكم صلي قائما فان لم تستطع، فجالسا فان لم تستطع، فعلى ايه؟ فعلى خلص. هذه هي ايه؟ هذه الاستطاعه غايه استطاعتك، والا هذا معلوم، عشان اذا كان لا يستطيع ان يتحرك خلاص هذه الاستطاعه معلومه في سائر التكاليف ولا تذكر مع اي تكليف. كذلك المريض، شهر رمضان الذي انزل فيه القران الذي نزل ايه؟ فمن شهد منكم شهرا فليصم، لم يقل فليصم ان استطاع، ان الصلاه كانت عموما كتابا موقوتا، لم يكن كتابا موقوتا الا اذا استطاع. فالاستطاعه لكل التكاليف امر لازم حتى يستطيع العبد ان ياتي بما كل ذلك. هذه الاستطاعه التي يستطيع بها ان ياتي بالفعل على قدر، فبالقيمه ان استطع فعليه على قاعده، فان لم استطع فعلى جنب. لكن الحد طلب استطاعه زائده على هذا، على هذا الايه؟ على هذا المعنى. فعلم ان هذه الاستطاعه الزائده هي الزاد بطل، هذا قول اكثر اهل العلم. طيب يبقى لا بد ان الانسان يكون معه الزاد وراحله او ما يحصل به الزاد بطل بشرط. نعم. متصل بمعنى المحجر الحجر صحيح لكنه غير مبروك. ها انت تتكلم عن شيء اخر الان اصل اتكلم عن فعل هو اتفق على انه يؤجر نفسه خلاص وضحت على الناس وما ادى ما تعاقد عليه لا على انه سيعمل عقد على انه سيعمل وما يعمل في اتفاق مسبق بهذا هذا امر بعدين حقه صحيح اما بقى مثل التغيير من العقد الاستبعد طيب قال الاستطاع وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وقرض. فنقول ان الاستطاعة هي ما فضل عن نفقته الاصلي على ما يحتاج فاضلا عما يحتاج يحتاج من اكل ومشرب ومسكن مش كده وملبس دي الحاجة الاصلية للانسان هياكل وهيلبس ونفسه طيب يبقى هو مصاريف اكله مصاريف لبسه مصاريف سكنه يحتاج الى ذلك ومن يعود هياكلهم ويلبسهم ويسكنه وكذلك ما يحتاج اليه من كتب كتب عايز انت تتعلم تصلي ازاي ها صوم ازاي تعتقد ايه وسط البدع التي انتشرت بين الناس والاعتقادات الفاسده والباطله هذا هو العلم الواجب عليه طلب العلم فرض وتحصيله فرض والحصول على الكتب التي يتعلم من هذا العلم واجب وهي كحاجته الى الطعام والشراب بل اشد هذا غذاء لروحه كما ان الطعام والشراب غذاء لمن فاذا الاموال التي يشتري بها ما يحتاج اليه من كتب لعلم يحتاج اليه ايضا مقدمه على الحج فيبقى بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وقادم يعني قد يكون هذا الرجل كبير السن او نشا في بيئه فيستطيع ان يؤدي اعماله بنفسه يحتاج الى خادم فالخادم من حاجته اليه من حاجته الاصل تختلف طبعا من حال لحال واحد فالمهم عما فضل عنه عن حاجته الاصليه هذا يكون هذا المال إذا بلغ الزاد والراحلة أو ما يقضي به على تحصيل ذلك وجب عليه الحد. نعم. الأمر يعني فيه تفصيل. إذا كانت السيارة من حاجته الأصلية افترض أن عمل هذا الرجل انتظر أن عمل هذا الرجل بعيد وركوبه ليه وسائل النقل او المواصلات فيها اذى شديد لا يحتمله فاصبح هو محتاجا الى هذه وان لم ياتي بها لا يستطيع ان يذهب الى عمله ولا يستطيع ان ينفق على نفسه وعن عياله واصبحت السياره بالنسبه له من الحاجه الاصليه وهي تختلف من واحد ناقل هي تختلف من واحد يقدر يمشي واحد يقدر يروح مشي مكان حتى لو كان يمشي نص ساعه ساعه لربع لا يشق عليه هذا واخر مواصلات النقل ميسوره له واخر ليست ميسوره له ولا يستطيع ان يمشي فلا بد له من سياره وقد يكون لابد له من سائق ايضا يسوق هذه السياره اذا هذه الحاجات تختلف من واحد الى الى اذا لكن مما لا شك لم يكن محتاجا وكان ذلك فضلا فالحج مقدم وايضا إذا احتاج للزواج احتاج للزواج بحيث أنه يشق عليه أن يترك الزواج ويخشى على نفسه العنت الوقوع بالزنا فالزواج مقدم على الحج فإذا خشي الشاب على نفسه الوقوع بالزنا أصبح الزواج عليه فرضا وهو يقترب الآن من الفرضية على شباب هذا العصر لكثرة الفتن فالزوال يكون مقدما على الحد بالنسبة ايه؟ بالنسبة له. خلاص؟ لو جاوبتم يخشى على نفسه لعنت فالحج في هذه الحالة ايه؟ مقبل. نعم. لو ايه؟ واحد ما يعرفش حكم حجة الإسلام ولا يعني ما يعرفش حكم في حد يأجل الحج واجب هذا أصبح معلوم من الدين بالضرورة. اعمل ايه يعني؟ يعني اعمل ايه؟ ما يجهز؟ لا انا بس يقول لي بيع السؤال عشان يطلع يحج طالما انه محتاج اليه. لكن ان لم يكن محتاجا فهذا فضل عن مكسر اثنين ثلاثة ولكن لابد هنا ان ايه ان يقدم. على كل المسألة الاحتياج دي تختلف من واحد الى ايه؟ الى طيب. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. وان يكون فاضلا عن مغنته ومغنة عياله على الدوام. على الدوام هذه محل خلاف. لان اهل العلم قال يكفي سنة. واخرون قال يكفي الى ان يعود. وهذا هو الاول. ان يكون عنده مغنة تكفي الى ان يعود ليه؟ لان يعود لأبد. لكن اقصد لو كان عنده محل وعنده عده وعنده كذا ما نقول له حتى لو كانت هذه العده بمال له لكن هي التي يعمل بها ما نامره ان يبيع ذلك لا يحب هذا هو مصدر ايه؟ فاقول او ان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنه عياله على الدوام لانها نفقات شرعيه تجب عليه يتعلق بها حق ادمي فقلت لحبيب كتب المرء اثما ان يضيع من يقول وقال فضره الكافي الى ان يعود فقط وقدمه في الرعايه قاله مشروع اي قاله مفلح وهذا اولى خلاص ان يبقي نفقه تكفي الى ان تكفي اهله وعياله الى ان قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا هذا يعطيك ان المدى وجوب الحج على الايه؟ على الفور فمن كملت له هذه الشروط لزمه الحج فورا لسه جاي انا بتكلم ايه شرط خمسة وتزيد للمرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم طيب نعم ماشي اتفضل يا ابن احنا بدأنا نسقع كام طيب قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا نص عليه فيأتم ان اخرته بلا عذر هذه على كلام بين اهل العلم الحج على التراخي ام على الفور قول احمد وغيره ان الحج يجب على الفور قول الشافعي وغيره ان الحج يجب على ايه على التراخي ماشي أول وقت استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب البيت أهلا بالحج فقال تعجل الحج فتأخير يحتمل العذر وخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نهجة. قال إن كان في الطريق أمن. يبقى إذا ما توفر له هذه الشروط الخمس. لازمه السعي فورا إن كان الطريق إيه؟ لأن إجابة الحج مع عدم أمن الطريق ضغط وهو منفي شرط. قال وله بحرا يعني يسافر إن كان آمنا ولو إيه؟ لما استثنى البحر لأن بعضهم منع عليه منع سفر في البحر. قال لا تركب البحر في الدنيا وهو واحد طريق ماشي كده؟ هو لا تركب البحر إلا حاجة أو معتذر ماشي؟ طبعا هو إيه؟ رؤية لا يركب البحر أو لا تركب البحر إلا حاجة أو إيه؟ أو معتمرا أو غازيا أو في سبيل. فقال يا حجي ولو كان على أساس قال إن الحديث ضعيف تحت البحر نار وسبعة تحته نار يعني إلا سبعة أنيار إلا غير ذلك لكن الحديث إيه؟ ضعيف. وإن كان ثبت علميا إن تحت هذا البحر نار فعلا. طيب قال إن كان في الطريق إيه؟ إن كان في الطريق أمن لازمه السعي فورا. قال فإن عجز عن السعي لعذر خلاص أصبح عنده كل الأمور دي موجودة يعني إن هو مسلم إن هو بالغ إن هو عاقل إن هو حر ويملك كتاب الرحمة ده يلزمه السعي إن كان قادرا وكان الطريق إيه؟ طب مع كل الكلام ده لكن لا يستطيع أن يثبت على الرحم خلاص أو مريض لا يستطيع عليه أن يسلم وجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه. فالمستطيع نوعان مستطيع بنفسه أو مستطيع بإيه؟ هذا يكون مستطيع غيره. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى ضره لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمد عنه. إذا لزمه إيه؟ أصبح هذا مستطيع بإيه؟ مستطيع بغيره. لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج أو فريضة واجب الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشر لا نعلم فيه مخالفا. فعكسه أولى يعني لا يعلم مخالف أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل فحج الرجل عن الرجل إيه؟ ولو إيه؟ أن امرأة من إيه؟ ولو امرأة نعم هو هذا تشير إلى أن في خلاف فعل ولو امرأة أو مرض لا يرجى ضره لازم أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر. كلمة لو تشير إلى إيه؟ إلى وجود فلعل في مسألة الخلاف أيضا يعني لكن لم يعتبر لم يعتبر لأنه ذكر هنا قال في الشرط لا نعلم فيه إيه؟ أي لا نعلم فيه مخالفة في المذهب أي على الإطلاق كما يصل بعضهم الإجماع وليس بإجماع. نعم اللي هو إيه؟ من باب أول هو أن هذا من باب أول إذا كانت تحج المرأة عن رجل فحج الرجل عن المرأة من باب أول هو رجل عن رجل أول. قال من بلده يبقى أن يقيم نائبا يحج عنه من إيه؟ من أن أي العام لأنه واجب عليه كذلك. في الحقيقة كما رجح ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يشترط أن ينيب من يحج عنه من بلده ينيب من يحج عنه سواء كان من بلده أو ليه؟ لأن الأصل نفسه هو لو حج عن نفسه من غير بلده يجزئه أم لا؟ يعني لو فرض هو نفسه راح بيشتغل في السعودية مثلا وجي وقت الحج وحج يجزئه؟ خلاص لو أناب رجلا عنه يعمل هناك إلى حج عنه قد يكون هذا أيسر يكون هذا أيسر خصوصا في هذا الزمان الذي أصبح من العسير فيه أن يحج المرء بنفسه فوق فما ملك بأن يريد وإن أناب أحدا من هناك قد يكون هذا الأمر أيسر وأيسر كثير. نعم عنه ما هو بشرط اخر حاجه بتتكلم عن ايه؟ عن نفسه. خلاص؟ ممكن. الفص ايه؟ يبقى اذا استطعت ده هتبقى هو النفقات للذي يحج عنه من هناك، فان توفرت لديه وجب ان يريد احدا يحج عنه. نعم؟ لا مش ليه؟ طيب على كل خلاص علها تكون ما تكون. نعم. يا سميك وهو عاجز بنفسه. عاجز ها؟ كان ليه؟ لا تضيع حد بنفسه ليه؟ ها؟ لا. لا يا جماعة خلاص هذا ما استطاع. هذا ما استطاع. لا لا تضيع. احنا بنقول عجز عن الحج لمرض لا يرجى ضره او كبر. ماشي؟ لكن انت عامل عشان معاش نفقات هنا لا يصح حج احد عنده خلاص هو لم يجد عليك نفسه. ولا يصح حج من حج عنه. هذا احنا قلنا المستطيع قسمان، اما بنفسه واما بغيره. المستطيع بغيره ده يكون عاجز لمرض او لكبر. لمرض او لكبر بس فقط العجز مش عجز مادي. او عجز لعدم الوصول مش قادر يوصل او لسبب او لا. يبقى لازم يكون عجز لضعف البنية. خلاص مريض او كبر. هو ده اللي هيجيب فقط. لذلك ورد فيه النص. أبي كبير لا يستطيع أن يدخل الرحم أتحج عنه؟ في الأصل في العبادات أن يأتي المرء بها عن إيه؟ عن نفسه. فلما تجاوز هذا إلى الدليل، الدليل أتى في الكبير واللي زي المريض الذي لا يحبه فقط. أما الذي لا يستطيع أن يدخل فخلاص هذا لم يجب عليه أمر ولا يصح أن يجيب أحدا أن يحج إيه؟ واحد يجيب واحد إيه؟ حج الحج لنفسه؟ هو كان حج لنفسه قبل كده ولا ما حجش؟ هو اذا كان هذا النائب لم يحج لنفسه واهل بالحج لهذا الرجل وقعت هذه الحجه للايه؟ للنائب. ماشي؟ لانه ما حجش حج لا وعليه بقى انه ايه؟ يحج لهذا الرجل او يعطيه نفقات لاخر ان يحج عنه، المهم انه ايه؟ ان هذا المال الذي اخذه ما ادى به شيء. كذلك لو حج لنفسه ثم لم يحج الرجل وحج لنفسه مرة أخرى يبقى إذا يبقى هذا آثم طبعا وسارق خلاص وتصح الحاجة دي ليه عن نفسه ماشي لكن يجب عليه أن يعطي المال الذي أخذه من الرجل لإيه؟ الرجل ما حجش ده خلاص كان تاني الحاجة عن نفسه. ها؟ إيه؟ فهنعمل عمرة الواحد امتى يعمل له عمره بعد الكلام اللي قلناه كله ده؟ امتى؟ ها؟ خلاص على الاستطاعة اللي هي ايه؟ كبير او مريض مرض لا يجوز لا يستطيع ان يسافر بنفسه او مريض مرض لا يجوز لكن هنا هو مش قادر ماديا ما ينفعش او مات خلاص؟ يحج عن من مات أو يعتمد على المال دي مثلا أقبطوا ليه؟ يعني عمر الواحد إيه؟ إيه مين اللي قال؟ مين قال دي؟ واحد غير مستطيع ماديا أن يعتمد أو يحج ها؟ يحج آخر عنه؟ طب ما تديله هو يحج بدل أنت أصلا ما حكيت حج عنه تديله يحج عن نفسه القدرة مالية دي جايزة إنك أنت تديله فلوس وله ان يرفض. هل هذا مستطيع؟ هذه مسألة ذكرها العلم. لو واحد قال له انا هديك فلوس عشان تحكي عن الفريق يجب عليه ان يقبل؟ ليه؟ لما لا يجب؟ لانه يرفض لمنك ان قد تلحقه بالقبول. يجي في يوم من الايام يقول له ده انا حبيبتك وانا وانا وانا. فلا يجب عليه. لكن اختلفوا اذا كان من الولد لوالده ها؟ لا مانت هو مالك ليه لأبي الولد أعطى المال لأبيها لحج، فهل يجب على ذلك بذلك أم لا؟ ها؟ السمع يجوز أن يقترض للحج؟ يجوز. الغلب على الظن أن يسد هذا القرض أو له من الأصول هنا ما يسد هذا القرض. لا مش واجب، يقول يجوز إذا لم يكن يجوز ويجب طبعا لا يجب. طيب خلاص. قال ويجزئه ذلك ما لم ألم يزل العذر قبل إحرام نائبه. خلاص عضو نائب لغاية لما النائب إيه؟ إنما لو زال العضو قبل إحرام النائب، إحرام النائب فالأصل نفسه هو اللي لقضاته على البدن قبل الشروع دي. فلو مات من الذي له حج أو عمرة داخل الشرع، يعني الراجل ده خلاص هو الاستطاعة بقت موجودة وتوفرة لديه ومستني حج خلاص جه مات، يعني هو مقدم جوازه وفلوسه خلاص مات. فنقول فلو مات من الذي له حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، يعني نظر أن يحج، نظر أن إيه؟ يحج أو لزمه أو بجني على نفسه، فلو مات قبل أن يستني، أو لو هو أصلا مريض مرض لا يرجى غيره واستناب خلاص المال الحيوان دعم، فلو مات قبل أن يستني وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر خلاص. علم من ذلك أن الرجل إن مات ولم يكن مستطيعا لم يجب أن يدفع من نفقته لمن يحج، لكن إن كان مستطيعا ومات قبل وقت الحج فلزم أن تخرج من تركته أموال الحج لمن يحج. هذه المسألة الحقيقة هي خلاف ليس متفقا على هذا. منهم من قال إن أوصى بذلك إن مت فيحج عني بهذا المال، أنا منتظر الحج أحج بنفسي فإن مت فهذا. ومنهم من جعل أن ذلك واجبا للوصية، لكن إن لم يوصي ومات قبل أن يدفع الحج فهذا لا يجب عليه شيء، وأن هذا المال لورثته. هذا المال إيه؟ أيوة. والأصل في الأموال الحرمة فخلاص هذا مال الورثة، يبقى يرجع فيه للورثة إن رضوا بذلك كان وإلا فلا، إلا إن أوصى به. إن أوصى إيه؟ إن أوصى. قال فلو مات قبل أن يستميت وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجد نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. قال من حيث وجد يعني وجب عليه هنا حيث إيه؟ هتستنيب منين؟ منه. قلنا لا جواب من يحج عنه وكذا، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك. شوف كلمة ولو لم يوصي إيه؟ لذلك إشارة إلى الخلاف إلا من قال أن ذلك يجب بالوصية، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتك؟ قالت نعم. قال أم الله الله أحق إليه بالولاء. وهذا فرض، يعني إيه؟ ففرض الله عز وجل أهل، وهذا فرض فرضه على نفسه، فإذا ما فرضه الله جل وعلا عليه إيه؟ قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، إذا ما ينفعش تستنيب من لم يحج عن إيه؟ عن نفسه. فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، يعني إن فعل من لم يحج عن نفسه أي إيه؟ صار نائبا عن من يحج عنه لا يصح حتى تكون حجة نفسه. في حديث ابن عباس أن يتخلف سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حدثت عن نفسك، أو قال من شبرمة؟ قال قرابة لي، قال حدثت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه احتج به وابو داود وابن حبان والطبراني، وقال البيهقي اسناده صحيح. وفي لفظ للدرقطني هذه عنك وحج عن شبرمة. نعم ليه ايه؟ من تناوي انك تحج هتقول لبيك اللهم بحجة عن فلان. ناوي حجة مع التين وما ينفعش هتبقى الحجة عنه هو. ليه رسميته انه يحج؟ ما هو لفلان دوت خلاص ما تصحش. ليه؟ ما تصحش لفلان. لا تصح لفلان الا في الحج عن نفسه. هو في الحديث قال هذه عنك، نفس الحكايه، هذه عنك بالنص والزياده والضبط بالقطع. فقال حجزت عن نفسي؟ فقال لا. فقال هذه عنك، مع انه خلفت عن ايه؟ عن شبروت. فقطع عنه بالنص. نعم. كلفه ايه؟ هنجيب له فلوس للذهاب؟ مش حاجه ليك عنه هو؟ ده بيفرق. او يلزمه ان يحج عنه في العام الثاني. ولا يجوز ان يزيد. ماشي. ما ينفعش تديله فلوس واحد يعمل الصحة. عارف الصحة والمال؟ ماشي حلو. ماشي حلو. بس بإذن هو. بإذن هو. عجاج هو المريض ده. عقل غائب ومريض يبقى بإذن ولي. فما عليهوش أصح. فصح. وفي روز ليه؟ حتى وان كان ختمية اللي حكت عليها ما حكتش عن نفسها، هذا عارف يطرح فيها ان يكون حاجة عن نفسها، او هذا مطلق معنى صح يطرح ان يكون حاجة فيها عن نفسها او لم تشرح عن نفسها، فهذا مقيد. مثل اخر هذا مقيد، فبيحمل المطلق هذا عن مقيد. عنده ايه؟ ماشي. لا ما يجيبش عليه يبيع ولا صرف اي حاجه. طب هو وجب عليه اصلا وهو حي؟ هو وجب عليه وهو حي خلاص. ايوه طب يعني هو مات وكان مستطيعا يعني هو لم يترك الا طفل صغير الذي يرث. هذا على خلاف بقى يعني حد عنه ام لا. فان لم يوصي بالحج فيسعى الا يحج والمال يكون لليه؟ للصغير. خلاص الصغير لما يبلغ ان شاء حد عنه ولا ان شاء يحج هو شاء خلاص المال هذا صار لليه؟ صار للصغير. لكن ان اوصى هيتوقع عن هذا الباب الحج وايه؟ خلاص كده وجب عليه لهذه الوصيه انه اصدر مستطيعا واوصى فهيؤخذ من ذلك هذا المال ويحج عنه من حج عن نفسه قبل ذلك. يعني لا يشترط ان يحج عليه ايه؟ ابنه. لو ايه؟ وحج عنه اقتطع من هذا المال دون ان يوقف. وحج عنه. هو على الخلاف في هذه المسألة. وقيل من استطاع ومات ولو لم يوصل هو المذهب فهيحج عنه من تلكين. قول الثاني ان لم يوصل لا يحج عنه. فمن يعمل بالمذهب الاخر انه ان لم يوصل فله ان يطالب من حج بهذا المذهب. الورثه لهم ان يطالبوا من حج بهذا الا ان الواقع رضي الورثه بها. ان اصبح المال من هم هم. ان رضوا بذلك كما ليه؟ حياتنا ان كان متمكنا من الحج ولم يحج صح لان في امرين. ان كان متمكنا من الحج ومات قبل ان يحج. ان كان متمكنا من الحج ولم يحج هذا اتي للتاكيد اصلا كان مستطيعا ولم يحج. هنا بقى قيل انهم لا يحج او لا هو مات باسمه وباء والمال للوقت لا يحج لا يلزمهم عنه ليه على الخلاف يعني هو كان مستطيع وخلاص لم يحج ومات ولم يحج فهل يلزم الورثة ان ينيب من يحج عنه على خلاف قيل على كما في المذهب هنا يلزمه ولو لم يوصف ولو لم ايه القول الثاني على هذا اقرب انه ايه لا يلزمه هذا ما هو لازمه هو ومات لا هو الوصية حياتي بها في الغالب للقرار يستطيع بنفسه لما يوصي ايه اللي هخليه يوصي ان في عارض مانعه مش كده يلزمه الوصية يعني طالما توفرت لديه ليه الاستطاعه وخايف انه يموت وما يحجش وياخد المال طيب يبقى هنا كلمه خد الفلوس عمل بيها حاجه كان حرام دون هذه الحاجه من الحاجات الاصليه ام لا مش من لازم الحاجات الاصليه يبقى اسف على من قال ان الحج واجب على الفور ماشي ففي الحاله يبقى يعني ياخد من هذا الاثم هو مش هاخد الحقيقه الا ان يتوب مش كده ويحج او ان لم يكن منه توفير الا ان يكتب في وصيه هو يلزمه ان يحج خلاص فبالتالي ان لم ياتي وقت الحج وخشيه ها فيلزمه فعلا ان يكتب انه يحج خلينا نتكلم على الشرط الثالث ونخلص وبعدين نبقى نشوف الاسئله عشان الوقت عليه هذا ربع ساعة خلينا في الشرط الثالث وتزيد المرة شرطا سادس احنا ذكرنا خمس شروط لوجوب الايه الحج الشرط الثالث وهو ان تجد المرأة لها زوجا او محرما قال احمد المحرم من السبيل المحرم من الايه بحديث لا تسافر امرأة الا مع ذي المحرم ولا يدخل عليها رجل الا معها محرم رواه احمد السبيل فلازم يكون مع المرأة محرم او زوج المحرم ده مكلف فلا محرمية للصغير او مجنون لعدم حصول المقصود فلازم المحرم ده يكون ايه مكلف يعني عاقل بدل وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحله لها وله يعني امراه مسيره مستطيعه انها ايه تحج وزوجها غير قادر خلاص وهي قادره على انها ايه ان تدفع لهم نفقه الحج واجب عليها ان تدفع لهم نفقه الحج ليحج ايه هذا من السبيل بالنسبة له وتقدر عليه مكلفا وتقدر على أجرته والزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها ها؟ أو لمحرم من محارمها أخوها عمها خلها حق الله معها وتقوم بنفقته لو زوجها رفض أنها تذهب إلى الحج وهي قادرة على الحج ومعها محرم يحج معها أخوها أبوها عمها لا فعل هذا واجب عليها تكون عاصية لو أقرت ولا ضعت الفطرة فليس له أن يمنعها من حج الفريضة إن استطاعت أن تسعى طيب ها لسه هتكلم في فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه ها بما تقدم لا يحل امرأة أن تسافر إلا مع محرم وأجزاها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين ليه محرمه يجوز ان تتزوجها واحد من صاحب الزوج بنت اخته بنت اخته او ابن اخته بنت اخته يجوز ايه طبعا خالها وعمها النساء لسه جاي خلاص وأجزاء حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين وإن مات المفرد في الطريق مضى في حجها ماشي؟ طيب هذه المسألة فيها تفصيل أقرأه له وهو حكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل أيضا وجوب الحج قال أبو داود قلت لأحمد امرأة مسيرة لم يكن لها محرم هل يجب عليك الحج؟ قال لا وقال أيضا المحرم من السبيل فهذا قول الحسن والنقعي واسحاق وابن المنذر واصحاب الرسول وعن احمد ان المحرم من شرائط لزوم الساعي دون الوجوب. المحرم شرط لزوم الساعي دون الوجوب. يعني ايه؟ يعني ان المرأة لو اكتملت عن ذهب شروط الحج شروط وجوب الحج دون المحرم وجب عليها لكن لا تسعى الا بمحرم. فلو ماتت قبل توصل المحرم وجب ان يخرج من مالها من يحج عنه لان الحج وجب ايه على لكن المحرم هذا من شروط الساعي لا من شروط الايه الوجوب. من شروط الساعي لا من شروط الايه الوجوب. يعني اذا توفرت لديها شروط وجوب الحج دون المحرم وجب عليها لكن لا تسعى الا بمحرم. فلو مات قبل وجود المحرم وجب ان يخرج من مالها لمن يحج عنه حتى ولو لم تكن خلاص ده وجب معاه. ها مش جاي الكلام جاي جاي ها ايوه سلوك. قال وفي روايه اخرى عن احمد ان المحرم ليس بشرط في الحج الواجب ليس بشرط في الحج الواجب. والمذهب هو الاول ان المحرم يستدل عليه العمل. وقال ابن سيرين ومالك والاوزاعي والشافعي ليس المحرم شرطا في حجها بحج. قال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين لا باس به. وقال مالك تخرج مع جماعه من النساء. وقال الشافعي تخرج مع حره مسلمه تخرج. وقال الاوزاعي تخرج مع قوم عدول. وقال ابن المنذر تركوا القول بظاهر الحديث اللي هو محرم او زوج مش كده؟ تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل منهم شرطا لا حجة معه عليه نسوة ثقات خوف الردود رفقة مع احدهن ايه مع احدهن محرم الى غير ذلك مما اشترطوه. فقال اشترط كل منهم شرطا ليس عليه دليل وتركوا الذي ايه القول بالظاهر الحديث. واحتجب ان تسلم فصل الاستطاعة بالزاد والراحلة. وقال لعلي يوشك ان تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخاف من الله. يعني أهل الضعينة المرأة التي تركب على الجمل تخرج وحدها. قال لا تأم البيت يعني تقصد البيت لا تخاف من الله. قال لهم سفره يعني جاي من اليمن راح ليه راح مكة ورد راحه ماشي معنا معه خلاص. ولأنه سفر واجب فلم يشترط له لم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار. هذه عليه إجماع أن المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار أنها تخرج دون محرم. مش قول لها عود استنى لما جيت محرم نمسك الكفار تاني. لا. ففي إجماع على أن الأسيرة إذا إيه؟ إذا تخلصت من أيدي الكفار أنها تخرج بدون إيه؟ بدون محرم إلى بلاد المسلمين. فقال هذا كالأسيرة التي تخلصت من أيدي إيه؟ الكفار. أو كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي إيه؟ الكفار تسيره بالمحرم كذلك إذا وجب عليهم إيه؟ محرم. لكن هو هذا قسم ثالث الإجماع عن المسألة التي فيها خلاف. وما أجمعوا على أن المرأة إن انقطعت عنها برفقة ولقت نفسها وحدها هتعمل إيه؟ يعني هتقعد لغاية ما تجيلها محرم؟ هتمشي بدون محرم. وكذلك الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار تسير بدون محرم. وكذلك المرأة الناشد التي نشدت عن زوجها تسافر له بدون محرم. هذه المسائل الثلاث أجمع أهل العلم على جواز سفر المرأة فيها بدون محرم. ما عدا ذلك أجمع على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا بمحرم إلا في الحج الواجب. إلا في الحج الإيه؟ الواجب. فاختلفوا في الحج الواجب مع نسبة الثقات مع رفقة مع إلى غير ذلك مما إيه؟ مما ذكر. قال ابن قدامة ولنا ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها يوم محرم. لا يحل المرأة أنها تسافر إلا ومعها. قال هي طبعا مسيرة يوم في مسيرة ليلة في مسيرة بريد. فالمقصود مطلق ليه؟ السفر لا التحليل. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلون رجل بامرأة إلا ومعها يوم محرم. ولا تسافر امرأة إلا ومعها يوم محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأة الحاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فاحمل مع امرأتك وأحمل فقرا. وروى الطبراني بإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. وهذا صريح في الحكم في الحج نفسه، لأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجد بغير محرم كحج التطوع وحديثه. وحج التطوع لا مجمع على أنها لا تسافر فيه إلا بإيه؟ لفظ الحج. وحديثه محمول على الرجل الزاد والراحلة، قالوا الشرط الزاد والراحلة بس، فانتوا لما اشترطوا شرطا زيدا للمرأة؟ قالوا هذا محمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها. انتوا قلتوا نفسكم ما قلتوش انها تخرج وحدها كرجل، اشترطوا معها ايه؟ شرطا. فاللي شرطوا رسول الله موت، انتوا اشترطوا رزقة مأمونة، قوم عدود، نسوة ثقات مع حدودنا محرم، كل ده شرط انتوا حطيتوه. قال ما اللي اشترط الرسول اولى من انتوا اشترطتوه، طالما قلتوا نزلوا الرحيلة بس، ما تقولوا تمشي بقى من غير حاجة. لما انتوا ما قلتوش ما تمشي من غير حاجة خالص كده، واشترطت شروط، فالذي شرط الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ أو كأنهم فهموا المعنى من شرط الرسول. فهموا المعنى من شرط الرسول، أن ذلك لشد الظهر، وأن كل ما يحفظها يجوز أن يختمها. فالمحرم يحفظها، والزوج يحفظها، كذلك النسبة المأمونة، والنسبة تقطع أحسن من المحرم. دليل يعني مش يستدلوا كده. قال أيضا: والذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث هنا، وهو أولى مما اشترطوه بالحكم من غيره أو التحكم من غيره. ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة توجب الحج، زي ما قلنا أن المحرم شرط لزوم الساعة لا شرط وجوب الحج. فقال يحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة توجب الحج مع كمال بقية الشروط، ولذلك اشترطوا تخلية الطريق وإن كان المسير، يعني لو فرض في طريق عدو ما تقدرش تجوز خلاص لا يجوز، سقط ليه؟ قال وان كان المسير وقضاء الدين ونفقه العيال، كل هذه الشروط اشترطت لم توجد. واشترط مالك ان كانت تموت على الراحله وهي غير مذكوره في الحديث، هذه الزاد حوالي. واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه، لا من كتاب ولا من سنه، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالشرط. وذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى أن المرأة العجوز التي لا تشتهى إن وجب عليها الحج جاز لها أن تحج مع نسوة الثقات أو مع رفقة المأمونة إن أمس، في أحد قولي العلماء أيضا ليس ذلك متفق عليه أبدا. أن يمشي الست ولكن عند باب الإحرام. لا يجوز إيه؟ محرم. انا شايف سؤال اي نعم صح، ما تحج عن رجل مع محرم، مش هتطلع تحج لوحدها بدون محرم. ايه واحده هتحج عن جوزها اللي ما حجش وطلع مع اخوها، طلع مع عمها، طلع مع ابوها، ايه المشكله؟ ليش كان اخوها طالع حج عن نفسه وهي طالع حج عن جوزها، ينفع ومعها محرم؟ المحرم يعني تحرم عليه على التهديد او بسبب مباح الرضاع، يعني شنو المحرم من ليه؟ تحرم عليه على التهديد عشان نطلع المحرمه تحريم مؤقت، لو في الزوجة وعملتها خلص ماشي، ما ينفعش انها تسافر مع الزوج لانها محرمه ايه؟ تحريم مؤقت، فلازم يكون تحريم على التهديد. بنسب امك محرم عليك على التهديد، اختك، عمتك، خالتك، يبقى دي محرم عليك على التهديد بنسب او سبب مباح، اختك من الرضاعه والرضاعه بسبب مباح او المصاهره، المصاهره بسبب مباح، خلاص انا اروح احج مع مراتي ينفع؟ يبقى حرمت علي ايه؟ بسبب مباح. ايه هو السبب؟ هو النكاح ماشي؟ فهي اصلحت حليلة ولدي محرمة عليه، وحلائله أبنائك ودينا في النار. فخلاص يبقى انا محرم عليها ابدا هي حاليه في ولدي بسبب ايه؟ مباح. او بنتي من الرضاع فاحنا رضعتها ايه؟ نكر. بقت بنتي تقول انا هاجي معاها خلاص اصبحنا حرام عليها التأبيد بسبب ايه؟ خلاص. يبقى المحرم هو هي من حرم نكاحها على التأبيد خلاص عشان نطلع المحرم نكاحه على ايه؟ على التقييد. فمن حرم نكاحها على التأبيد بنسب من النسب او بسبب مباح يعني مباح او